لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا أشرنا إلى المسألة التاسعة يوم أمس، وهي التي تتعلق بوجوب إتقان الصلاة وعدم نقلها وعدم والنهي عن عدم الاطمئنان فيها. وشرعنا في ذكر حديث المسيء صلاته، وقلنا أنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد، في رواية أي أذن، ثم أقم، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، في رواية ثم اقرأ فاتحة الكتاب. وجاء في حديث كثيرة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ولهذا جمهور العلماء على أن الفاتحة ركن في الصلاة ما عدا الأحناف، يعني الذي لم يقرأ الفاتحة في صلاته فإنه لا صلاة له، والمقصود صلاة المنفرد أو صلاة الإمام بالناس، إذا كان منفردا ونسي الفاتحة لزمه أن يعيد الركعة، وكذلك إذا كان يصلي بالناس إماما فهي يلزم أن يأتي بالفاتحة، وإن لم يأتي بها فاتته الركعة. أما المأموم فإنه تابع لإمامه. وقلنا أن الفاتحة ركن في الصلاة، لا بد من إتقان القراءة، قراءة الفاتحة لا بد من إتقانها ولا بد من ضبطها. يقول العلماء في الفاتحة عدد من الشدات، يعني تشديد الحرف لا بد من إتقانه، بسم الله الرحمن الرحيم فيها ثلاثة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا عدد من الشدات لا بد منها في صلاة الفاتحة، وقد يتغير المعنى في بعض الكلمات، إذا قلت إياك دون شدة فيتغير المعنى، لأن إيا هو قرص الشمس، فإذا قلت إياك نعبد يعني تعبد قرص الشمس، لا بد من التشديد إياك نعبد. تلاحظ أن هناك بعض الأخطاء التي تغير المعنى. وإذ الفاتحة ركن في الصلاة لزم على كل واحد أن يضبطها، ولهذا يقول العلماء بل أجمعوا، ونقل بعضهم الإجماع، أن مما يجب على المسلم حفظه من القرآن فاتحة الكتاب، لأنه لا تصح الصلاة إلا به، مع خلاف بعضهم لا تصح الصلاة إلا بفاتحة، فوجب واجب على المسلم أن يحفظها إلا إذا عجز. إذا عجز كما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لم أستطع أن أضبط الفاتحة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة، فقال يا رسول الله هذا لله وما لي، هذا ثناء على الله وحمد وذكر لله، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وفي رواية واجبرني، قال روي الحديث فقام بها ضاما بها يديه، يعني أشعر حسبها. هذا الذي يعجز عن الفاتحة، لكن الواجب أن يحفظها، وإن عجز فيأتي بهذا الذكر وإلى غاية ما يحفظ. فالفاتحة لا بد من ضبطها، لا بد من ضبطها، تجلس عند من يتقن ويحسن وتقول صوبني الفاتحة، تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم الدين ويوم التين، الدال والتاء يوم التين يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بعضهم قد يتساهل وبعضهم يصلي بغيرها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هل جاء الفاتحة حقيقة؟ هل جئت بفاتحة وأنت تقرأ هكذا؟ وأحيانا يصلي وأحيانا تسمع من يقرأ هكذا، يقرأ هكذا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويؤمن آمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حسدتنا اليهود ما حسدتنا على السلام والتأمين، يعني آمين في الصلاة، لأننا ندعو أن يهدينا الله إلى الصراط المستقيم وأن يجنبنا صراط اليهود وصراط النصارى، لأن اليهود يعلمون الحق ولا يفعلون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والنصارى يتعبدون من عند أنفسهم يزيدون، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايته. فهذه الفاتحة لا بد أن تتقنها، لا بد أن نتقنها، ولا يعذر من يحسن، لا يعذر من يحسن التعلم، ويوجد من يعلم لا يعذر، من يعذر الذي يتتعتع يشق عليه القرآن، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتتعتع فيه له أجر. أما إذا كان يمكن، وهذا قد تجده في كثير من الناس يتقن ويحسن العربية والفرنسية وممكن الإنجليزية وممكن يستفيد لغات وممكن كذا، ولكن لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا لا يصلح، لا ينبغي، لا بد من الحرص. قال وأيضا بعد الفاتحة تقرأ آيات ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا بعد القيام يركع، بعد القيام يركع حتى يطمئن، الاطمئنان هذا يعد ركنا من أركان الصلاة، الاطمئنان بالركوع، وهذا الذي قد يفوت كثير من الناس، وهي المسألة التي نقصدها يعني بالتنبيه في هذه المسألة التاسعة، وهي الإتيان بالأركان على التمام من غير إخلال بها. يطمئن يعني حتى يرجع يعني يطمئن حتى يأخذ كل أرض مكانه، نعم حتى يأخذ كل أرض مكانه ويحقق هذا الركن من أركان الصلاة. Thank you. قلنا يعني الركوع لا بد من الاطمئنان فيه، والاطمئنان هو الانتهاء في الركوع حتى يأخذ كل عظم مكانه، كل عظم مكانه. ولعلنا نبين هيئة الركوع إن شاء الله في الدرس لاحق، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.